الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الفصل وما بعده إلى آخر الرسالة في توحيد العبادة. وهذه الرسالة رسالة التدمرية للإمام العالم المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، متضمنة لتحقيق الأصلين: الأصل الأول تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، والأصل الثاني توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. الأصل الأول بينه المؤلف رحمه الله حقق في أصلين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة مستملة على 7 قواعد، واستغرق هذا ما يقارب ثلثي الرسالة. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، والمثلان المضروبان: المثل الأول ما في الجنة من المساكن والملابس والمآكل والمشارب توافق ما في الدنيا في الأسماء وفي المعنى العام، ولكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. فإذا كانت المخلوقات التي في الجنة توافق المخلوقات التي في الدنيا في الاسم، ولكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية وهي موجودة، فمن باب أولى أن تكون أسماء الله وصفاته موافقة لأسماء المخلوقين وصفاتهم، وهي تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. والمثل الثاني الروح التي موجودة بين جميع كل إنسان، هي ذات حقيقية توصف بالقبض والبسط والخروج: اخرجي أيتها الروح، يا أيتها النفس ارجعي، وهي ذات ومع ذلك مخالفة لصفات الأجسام، ولا نعلم حقيقتها وكيفيتها. إذا كانت الروح موجودة وهي ذات حقيقية وثابتة ولا نعلم كيفيتها وحقيقتها، فلعل نعلم حقيقة وكيفيات صفة الله عز وجل مع ثبوتها له، باب أولى. والخاتمة الجامعة ضمنها رحمه الله 7 قواعد. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، صفات الإثبات والنفي، وصفات النفي متضمنة لإثبات ضدها من الكمال. القاعدة الثانية أن ما ورد أن ما أضافه الله سبحانه وتعالى إليه من الصفات يجب إثباته لله سواء عرفنا معناها أو لم يعرفه، وما أحدثه بعض الناس فإنه يتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى حتى يعلم مقصود الصاحب. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. القاعدة الثالثة قول القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فيه إجمال واشتراك فلا بد فيه من التفصيل. فإن أراد بالظاهر أنها تماثل صفات المخلوقين فلا شك أن هذا باطل، ليس بمراد، ولكن يبين له أنه ليس ظاهر النصوص الباطل والكفر ومماثلة المخلوقات. وإن أراد بالظاهر ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات فهذا حق. القاعدة الرابعة أن قول القائل أن توهم بعض الناس أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ما فهمه يقع في أربعة أنواع من المحاذير. المحذور الأول توهمه أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين وظنه أن مدلول أن الصفات هو التمثيل. الثاني أنه يجرد النصوص عن الصفات عن إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل. الثالث أنه ينفي الصفات عن الله بغير علم وبغير دليل. الرابع أنه يصف الله بنقيض ذلك من صفات الأموات والجمادات والمعدومات. القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من المغيبات من وجه دون وجه، فنعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة والكيفية. القاعدة السادسة بيان الضابط فيما يثبت لله وفيما ينفى عنه. سبق بيانه وأنه يثبت لله وأنه الضابط في باب النفي أن ينفى عن الله النقائص وينفى عن الله العيوب وينفى عن الله مماثلته المخلوقات، ولا يعتمد على مجرد نفي التشبيه أو على نفي الجسمية والتحيز. والضابط في باب الإثبات إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلته المخلوقات لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. والقاعدة السابعة دلالة النصوص دلالة العقل على كثير مما دلت عليه الأدلة السمعية، أن الأدلة السمعية العقلية تدل على كثير مما جاءت به الأدلة الشرعية، وهذا ما يقارب ثلثي الرسالة. ثم بعد ذلك حقق المؤلف رحمه الله الأصل الثاني في هذا الفصل، وهو توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالقدر والشرع، والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بمراتبه الأربع، وهي الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل ثم كتبها في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن مشيئة الله تسبق سابقة، أن مشيئة الله للأشياء سابقة لوجودها، وأنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا وقد شاءه الله. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله تعالى هو الخالق، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المشيئة، ولكن الله يفعل ما يريد. المشيئة والإرادة معنى واحد. والإيمان بالخلق، الله تعالى الله خالق كل شيء، قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالشرع، والإيمان بالأمر هو الإيمان بالشرع، والإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده وطاعته، وأن الله خلق الخلق لأجل ذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة تتضمن الذل والخضوع، لا بد فيها من الذل والخضوع، فإذا تخلف أحد فلا تسمى عبادة، ذل وخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية ذله، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلا عبادة إلا بالأمرين: غاية الذل وغاية الحب. وهذا يتضمن كمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا توحيد العبادة متضمن الإيمان بالقدر والشر، والإيمان بالقدر تضمن الإيمان بمراتب الأربع: علم الله الأزلي السابق، وكتابته لا في اللوح المحفوظ، ومشيئته لكل موجود، وخلقه وإيجاده لكل شيء في هذا الوجود. والإيمان بالشرع والإيمان بالأمر، والشرع هو الإيمان بخلق الله وأمره. الإيمان توحيد العبادة متضمن الإيمان بالشرع والقدر، وهو الإيمان بالخلق والأمر. والإيمان بالخلق هو الإيمان بالقدر، والإيمان بالشر بالأمر هو الإيمان بالشر، وهو الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده وطاعته وخلق الخلق لأجل ذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك بالأمر بعبادته. قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة لا بد فيها من غاية الذل وغاية الحب، وهذا يتضمن كمال الطاعة لله وللرسول. نعم أول فصل. نعم قال رحمه الله فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. لا بد من الخلق والأمر، الإيمان بالخلق هذا هو القدر، والإيمان بالأمر هذا الشرع. نعم. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، هذا الأمر الأول، الإيمان بالخلق الإيمان بالقدر. نعم. وأنه على كل شيء قدير، هذا الخلق في المرتبة الأخيرة. نعم. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا المشيئة مرتبة. نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، هذا العلم وهذا المرتبة الأولى. نعم. وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، هذا الكتابة، هذه مراتب أربعة، مراتب الأربعة. نعم. خلق لكن لا غير مرتبة هنا، ترتيبها العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. نعم. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. هذه الآية فيها إثبات مرتبتين العلم والكتابة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. وكان عرشه على الماء. هذا الكتاب، دل الكتاب من السنة. نعم. رواه الإمام مسلم في صحيح. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، هذا الشرع، الإيمان بالشرع، الإيمان بالأمر والشرع، الإيمان بالشرع، الإيمان بالأمر، الإيمان بالخلق والأمر، الإيمان بالخلق هذا القدر، والإيمان بالشرع والإيمان بالأمر هذا هو الشرع، والإيمان بأن الله أمر بعبادته. نعم. وخلق الخلق للعبادة وأنزل الكتب وأرسل الرسل، والعبادة لا بد فيها من الذل والخضوع، والذل والخضوع يستلزم الطاعة. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. هذا في بيان طاعة الرسول وأنه لا بد من طاعته. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. هذه آية المحنة، لما ادعى قوم محبة الله امتحن الله بهذه الآية، من ادعى محبة الله فلها دليل، دليلها اتباع الرسول، فإن اتبع الرسول فهو كاذب فهو صادق في دعوة المحبة، وإن لم يتبع الرسول فهو كاذب في دعوة المحبة. نعم. وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. فالعبادة حق الله لا يصرفها لغيره. نعم. والمعنى لا تجد أسأل من أرسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا لا يكون ولا يمكن، مستحيل. نعم. أن يجعل الله مع من دونه آلهة تعبد. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم. أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمر الله بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. نعم. ودين الأنبياء واحد هو التوحيد، ومشروع تختلف. نعم. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم. فدين الأنبياء واحد هو التقوى، هو العبادة، هو التوحيد، هو العمل الصالح، والشرائع تختلف كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن دين الأنبياء كلهم التوحيد، كلهم أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك به. نعم. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلاث، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. إن معاشر ديننا واحد هو التوحيد، والأنبياء إخوة لعلات. إخوة العلات هم الإخوة من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. هذا يمثل الشرائع. الشرائع هي الأمهات، والدين واحد هو التوحيد. فالأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. مثل الإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، قالوا إخوة لعلات، إخوة العلات. إخوة العلات هم الإخوة من الأب، وإخوة الأعيان بالعكس هم الإخوة من الأم، أمهم واحدة وأمهاتهم وأباهم متعددين، والإخوة الأعيان. والإخوة الأشقة هم الذين أبوهم وأمهم واحدة، قالوا الإخوة الأشقة. فالإخوة الأشقة أبوهم وأمهم واحد، وإخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، وإخوة الأعيان أو الأخياف أبوهم أمهم واحدة وأباهم متعددين. نعم. عكس الإخوة العلات. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره. معنى إن دين واحد أن التوحيد، كل الأنبياء دينهم واحد، أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك به. وأما الشرائع والأوامر والنهي تختلف من شريعة لأخرى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. هذا دين الإسلام، هو التوحيد، هو دين جميع الأنبياء، دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. جميع الأنبياء دينهم الإسلام، ولهذا قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام معناه الاستسلام والخضوع والذل والانقياد لله، استسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، دين جميع الأنبياء، يستسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة. أما الشرائع تختلف، فالإسلام دين آدم، الإسلام التوحيد دين آدم، وطاعة آدم فيما بعث من الشريعة، ودين نوح الإسلام وطاعته فيما جاء به من الشريعة، والإسلام دين هود وطاعته فيما جاء به من الشريعة. وهكذا جميع الأنبياء دينهم التوحيد، ويجب طاعة كل نبي فيما يأمر به في زمانه من الأوامر والنواهي. أما دين الإسلام بمعناه الخاص فهي الشريعة التي بعث بها الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين الإسلام بمعناه الخاص. أما بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، وبمعناه الخاص الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عليها غيره وأمته. نعم. فالله عنك. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا الشاهد: وأمرت أن أكون من المسلمين. فدين نوح والإسلام، وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. نعم. قال: أسلمت لرب العالمين. نعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قولوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فدل على الإسلام ودين إبراهيم ودين بنيه ودين يعقوب ودين الأنبياء جميعا. نعم. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا الشاهد إن كنتم مسلمين، فدين فالإسلام دين موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم، فالإسلام دين المسيح وأتباعه. نعم. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الشهادة الذين أسلموا هو دين الأنبياء. نعم. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الشهادة أسلمت، فإذا دين سليمان هو الإسلام. نعم. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. فالناس ثلاث أحوال: المستسلم لله بالتوحيد لا لغيره هذا هو المسلم، والثاني المستسلم له ولغيره هذا مشرك، والثاني المستكبر عن عبادة الله هذا كافر. فمن استسلم لله ولغيره هذا مشرك، ومن استكبر عن عبادة الله هذا كافر، ومن استسلم لله وحده ووحده وحده فهذا هو المسلم. فالناس ثلاث أحوال: مسلم ومستكبر ومشرك. فالمسلم هو الذي استسلم لله وحده بالتوحيد دون غيره، وحد الله ولا مشرك به، والمستسلم له ولغيره هذا المشرك، استسلم لله ولغيره، والمستكبر عن عبادة الله هذا كافر، هذا المستكبر عن تكبر عن عبادة الله فكان كافرا، مثل إبليس ومثل فرعون ومثل اليهود وغيرهم ممن استكبر عن عبادة الله. نعم. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. هذا المستسلم، المستسلم لله هو الذي يعبد الله وحده ويطيعه وحده، هذا المستسلم. اسم المستسلم انه منقاد خاضع يذل لله بالعبادة والطاعة. نعم. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. نعم، والانقياد له بالتوحيد، استسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة في كل زمان، يوحد الله وينقاد ويطيع لأوامر الرسول الموجود في ذلك الزمان، حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فصارت الإسلام هو توحيد الله واتباع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأوامر والنواهي. نعم. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. نعم، يعني مع التوحيد، يعني يوحد الله ويطيع في كل ما أمر به في ذلك الوقت، كل وقت. فمثلا في الوقت الذي أمر الله بالاستقبال استقبال بيت المقدس، هذا أمر لا بد من اتباعه مع التوحيد، ولما نسخت ووجه الناس إلى القبلة وجب عليه على الناس أن يطيعوا أمر الله ويستقبلوا الكعبة على التوحيد. كذلك في الأنبياء السابقون، دين الإسلام هو التوحيد وطاعة كل نبي فيما جاء به من الأوامر. نعم. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، صخرة بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، كان يقلب وجهه في السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. نعم. قال: كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. إيش؟ نعم. قال: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. نعم. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. نعم. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. وإنما تنوع كل طاعة لله، لأن الله أمر به، لكن تنوع صورة الفعل. صورة الفعل، الفعل في الأول اتجاه إلى بيت المقدس، ثم في الثاني اتجاه الكعبة،